جديدك بدو أهلك بعشرو يديهم يلا سيرو جديدك بدو أهلك بعشرو يديهم يلا سيرو جديدك بدو أهلك بعشرو يديهم يلا سيرو جديدك بدو أهلك بعشرو يديهم يلا سيرو ما تقدر بأبواتك وعنه ما وليلة سيره مهما أقول كلام ألقاه في الدليل إلا أم الليلة سيره ما تقدر بأبواتك وعنه ما تميل إلا أم الليلة سيره مهما أقول كلام ألقاه في الدليل إلا أم الليلة سيره يا ود القبيلة وإنت ليها دليل الليلة يوم شكر لك ما قليل إلا أم الليلة سيره جديدك بدو أهل بعشرو يدلهم الليلة سيرو وهلت البشاير ومن البنات يدلهم الليلة سيرو يتلون الخلاد وفي رحنة عمات يدلهم الليلة سيرو وهلت البشاير ومن البنات يدلهم الليلة سيرو يتلون الخلاد وفي رحنة عمات يا ود القبائل ومقنع الحومات ولك فجر انه فيك بقول جديدك بدو اهل بعشرو الا ام الليله سيرو ليله يوم جديدك واسعد الحبان الا ام الليله سيرو عيد الكرم خصالك وراسي من زمان الا ام الليله الليلة يوم جديدك وأسعد الحبان يدهم الليلة سيره عيد الكرم خصالك وراسي من زمان يدهم الليلة سيره واسع الكرم وليل كريم هنان يمنع أقرض والعقبة ليل أخوان يدهم الليلة سيره جديدك بدو أهل بعشرو يدهم الليلة سيره وهلت البشاير وغنى البنات يلهم الليلة سيروا يتلمن الخالات وفي رحنة عمات يلهم الليلة سيروا وهلت البشاير وغنى البنات يلهم الليلة سيروا يتلمن الخالات وفي رحنة عمات يلهم الليلة سيروا يا ود القبائل ومقنع الحومات وليك فجر انه فيك بقول جديدك بدو أهل بعشرو يدلهم الليلة سيرو جديدك بدو أهل بعشرو يدلهم الليلة سيرو ليلة يدلهم الليلة سيرو يا ضي البيت انا بريد ولدي وتعبت فيه ورفيت انا بريد ولدي لو الزمن وقتك انا بريد ولدي بحر الكم وخدك انا بريد ولدي الزمن وقتك انا بريد ولدي بحر الكم وخدك للعلام انا بريد ولدي اوالى اولي الخدام انا بريد ولدي اللي بيشيلوا غيام انا بريد ولدي اينا يا ما ينبام انا بريد ولدي انا بريد ولدي تعبت في وربيت انا بريد ولدي يا نايا غالي علي انا بريد ولدي اوه يا ربي تحفظ لي انا بريد ولدي حشا يا غالي علي اخوي تربطني به صلة الشهامة شايلة صلة اخوي تربطني به صلة الشهامة شايلة صلة اخوي تربطني به صلة الشهامة شايلة صلة اخوي تربطني به صلة الشهامة شايلة صلة فارس من مقام حبا الشهامة شايلة صلة الشجاعة دي اكتسبا الشهامة شايلة صلة ونفس الكرم وهب ما دخل في جيب ربا الشهامة شايلة صلة أخوي تربط ليه صلة الشهامة شايلة صلة أخوي ودم لي أنا الشهامة شايلة صلة وما بوفي هبول لهنا الشهامة شايلة صلة أخوي ودم لي أنا الشهامة شايلة صلة وما بوفي هبول لهنا الشهامة شايلة صلة ما تنكرر صحنا وين البلد زي جنا الشهامة شايلة صلة أخوي تربطني به صلة الشهامة شايلة صلة فارس من مقام حبا الشهامة شايلة صلة الشجاعة دي اكتسبا الشهامة شايلة صلة وفارس من مقام حبا الشهامة شايلة صلة الشجاعة دي اكتسبا الشهامة شايلة صلة ونفسه للكرم وهمه ما دخل في جيب ربا الشهامة شايلة صلة أخوي تربطني به صلة الشهامة شايلة صلة طيب قلو لي مصفة الشهامة شايلة صلة عمر الشينة ما عرفة الشهامة شايلة صلة طيب قلو لي مصفة الشهامة شايلة صلة عمر الشينة ما عرفة الشهامة شايلة صلة ربطو شفا الشها مشاعي لصيلة أخوي تربطني به صلة الشها مشاعي لصيلة أخوي تربطني به صلة الشها مشاعي لصيلة أخوي تربطني به صلة ليش نو ولا عزيمنا وبرانا ليش نو حبيب كسانا نزرنا ونسانا حبيب كسانا نزرنا ونسانا حبيب كسانا نزرنا ونسانا حبيب كسانا ما كان سلطان زواني وينو حبيب كسانا بضاريه بحناني وينو حبيب كسانا ما كان سلطان زواني وينو حبيب كسانا بضاريه بحناني وينو حبيب كسانا جاب غير طباعه شل عقلي وسباني وينو حبيب كسانا نسرتنا ونسانا وين حبيب كسانا نسرتنا ونسانا وين حبيب كسانا الشغل البال هواه وين حبيب كسانا من البطول سواه وين حبيب كسانا الشغل البال هواه وين حبيب كسانا من البطول سواه وين حبيب كسانا فجأة لي يتذكر كل الكان نساه وين ¡Gracias!